السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دول نبدأ إن شاء الله. بسم الله، فتحت مجهزة. تمام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الخلق لا ثم أما بعد. فبفضل الله سبحانه وتعالى ومنه هنبدأ اللقاء الأول من مدرسة كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. لكن قبل ما نبدأ الكتاب محتاج أقول لكم شوية حاجات مهمة جدا. رقم واحد، طبعا أنا سعيد جدا بالمجموعة اللي هي طلبة مدرسة الكتاب والمجموعة اللي شغالة معانا في مدرسة الكتاب، وده لأسباب كثيرة جدا. منها وأولها بالنسبة لي أنا شخصيا، إن أنا كان نفسي أشرح مجموعة من الكتب اللي هي لا أجد لها طلبة. يعني في كتب كتير أما بنعلن عنها بيجي طلبة كتير عايزين يطلبوها، اللي هي زي مبادئ مثلا، دورة في مبادئ العقيدة، كتاب مثلا زي الوجيز او 200 سؤال وجواب او كتاب التوحيد، اللي هي كتب اللي تعتبر مستوى اول. يعني الكتب دي بنلاقي عندها اقبال كبير جدا من الشباب على مدرستها، لكن في مستوى تاني وثالث ورابع وخامس لما بنيجي نتدرس الكتب دي ما بلاقيش اقبال خالص، ما بلاقيش طلبه جادين ان هم يدرسوا هذه الكتب. فانا سعدت جدا ان انا اصلا ما عرضتش الموضوع، المشاركين هم اللي طلبوا يعني ان هم يدرسوا الكتاب، فكنت يعني سعيد أيما سعادة يعني بإن في حد نفسه يدرس هذه الكتب، يعني يتدارسها ويقرأها ويفهمها ويتعلمها. وطبعا في كتب تانية كتير نفسنا نتدارسها، زي كتاب مثلا فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، زي كتاب معارج قبول شرح سلم الأصول، زي دراسات متخصصة في العقيدة. مش عايز أشغل الأسماء كتب كتير، بس أنا قصدي في كتب كتير كبيرة وجميلة محتاجين إن إحنا نتدارسها مع بعض إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى تكون بداية خير، وإن شاء الله يكون يعني مش أول كتاب وآخر كتاب، لكن يكون أول كتاب ويكون فيه كتب كتير بعدها إن شاء الله. تمام يا شباب، فدي النقطة الأولى اللي أنا حبيت أتكلم فيها، موضوع إن أنا سعيد جدا بفكرة الإيه؟ إن في حد أصلا ما زال في طلبة علم تريد مدرسة الكتب اللي زي كده. رقم اتنين، إحنا طبعا الكتاب موضوعه الأساسي هو القضاء والقدر. تمام؟ وربنا سبحانه وتعالى لما اتكلمنا على مسألة القضاء والقدر، فربنا سبحانه وتعالى قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. تمام؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. فربنا سبحانه وتعالى لما عرفنا إن كل شيء يقع بقدر وإن كل شيء مكتوب، ربنا سبحانه وتعالى علمنا ما هي الحكمة أو ما هو الدرس الإيماني اللي إحنا المفروض نوصل له. فبعدها مباشرة ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إيه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. يعني دي ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر. لذلك إحنا نحط عيننا على هذه الثمرة، إن إحنا أصلاً جايين نتعلم القضاء والقدر ليه؟ مش عشان نعرف الفرق والشبهات، مش ده الهدف طبعاً. الهدف الأساسي إن إحنا نوصل للإيمان الحقيقي بالقضاء والقدر. معرفة الشبهات والردود دي عشان نصحح إيماننا وندرأ المفاهيم الباطلة والاعتقادات الباطلة عن إيماننا. لكن الإيمان اللي إحنا عايزين نحصله هو دي ثمرته بقى. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. إن الله، شوف بقى التضاد بقى اللي هو مش مؤمن بالقضاء والقدر، هيبقى إيه؟ إن الله لا يحب كل مختال فخور. المختال الفخور ده هو اللي مش مؤمن بالقضاء والقدر. ليه؟ لأن هو بيعتبر إن هو الحاجة الحلوة منه هو مش من ربنا. لأن المؤمن بالقضاء والقدر عارف إن كل شيء هو من الله. فلكي لا تأسوا على ما فاتكم، اللي راح ده خلاص ربنا قدر إنه راح، فأنا مش زعلان. وجه أنا مش فرحان ومختال وفخور بيه، لا، ده أنا برى فيه المنة من والفضل من الله سبحانه وتعالى. فده بيخليني أنكسر أكثر لله وأخضع أكثر لله وأتذلل وأبحث عن شكر هذه النعم اللي ربنا بيديها لي. جميل يا شباب. إن الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. لذلك برضو دي نقطة، اللي هو الإنسان اللي بيرى إن هو الفاعل الأشياء على وجه الحقيقة ومش مؤمن بمسألة القضاء والقدر ديت، فبيرى إن الفضل، إن الفلوس دي بتاعته، إن المال ده والصحة والحاجات دي كلها هو اللي عملها بتعبه وشقاه، فاهمين قصدي؟ فبالتالي بيبخل. بيبخل ليه؟ لان هو ده اصلا شايف ان الحاجات دي نتيجة جهده وتعبه، مش شايف ان ده قدر، غيره تعب اكتر منه. وكان افهم منه واعلم منه وما قدرش يوصل للي هو وصل له، لكن ده قدر ان ربنا اداك. غيرك تعب زيك وما ادالوش لحكمه، والحكمه برضو اداك وامتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى. فلذلك اللي مختال والفخور والبخيل كل دي بتيجي منين؟ بتيجي من ضعف الايمان بالقضاء والقدر. لذلك حتى هتاتي معنا احاديث ان هي ايه ذاق طعم الايمان او لم يذق طعم الايمان او لم يذق لذه الايمان. هتلاقوا الالفاظ اللي زي كده هتيجي في الاحاديث المرتبطه بالقضاء والقدر. يعني قضاء وقدر اصلا يعطيك اللذه ويعطيك حلاوه الايمان بالله سبحانه وتعالى. جميل يا شباب. برضو من الملامح اللي حابب اقولها قبل ما نبدا في موضوع القضاء والقدر، ان من القصص اللي هي برضو مهمه جدا نبقى مستحضرينها في مساله القضاء والقدر قصه الخضر وموسى عليهما السلام. القصه دي اللي حصل فيها طبعا عارفينها، مش هحكيها كلها عشان الوقت. حصل في الحاجات ربنا ورانا في القصه دي عاقبه افعال الله سبحانه وتعالى اللي احنا ما بنشوفهاش. ورانا الحكمه في افعال كتيره ربنا سبحانه وتعالى يفعلها واحنا ما بنشوفش هذه الحكمه، بس ربنا ورانا بقى الحكمه دي في القصه دي. ازاي؟ ان خرق السفينه كان خير لاصحاب السفينه، رغم ان هم اكيد لما شافوا السفينه خرقت زعلوا جدا، واكيد شالوا في نفسهم وبقوا غضبانين من اللي عمل فيهم كده. يعني احنا بنوصلك وتخرج لنا السفينه، يعني حط نفسك مكانهم كده، لو انت وصلت واحد انكسر لك خشبه السفينه بتاعتك او خرم لك الكاوتش بتاعتك، هتبقى شعورك ايه؟ هتبقى زعلان منه جدا، في حين ان ممكن اللي هو عمله ده يبقى اللي هو الخير ليك وهو نفعك ما ضركش. تمام. وكذلك قتل الغلام كان خير للوالدين، طب ما برضو حط نفسك مكانهم، او حط نفسك ان انت بتتفرج على المشهد كده وانت مش عارف اللي هيحصل. فواحد مؤمنين، يعني واحد وزوجته اثنين مؤمنين وناس كويسين ما فيش فيهم اي مشكله، ويجي حد يقتل ابنهم ليه؟ يعني انت لو مش عارف العاقبه مش عارف بقيه القصه هتقعد مستغرب، يعني ليه كده؟ ليه ربنا بيعمل فيهم كده؟ وليه بيبتلوا هذا الابتلاء؟ وليه ما ابنهم ده هم مؤمنين غالبا كان هيبقى مؤمن زيهم وهيساعدهم بقى في الايمان وهيبقى، لا ما انت تعرفش ان هو كان هيبقى كافر وهيرقم طغيانا وكفرا. تمام. برضو القصه اللي هي بتاعه الجدار، وان ازاي الجدار ده انت تبص كده ان دي مش راضيه تطعمنا، فخلاص بقى ده بالعكس ده احنا نأذيهم مش نساعدهم، او بلاش نأذيهم، احنا مش هنساعدهم مش هنأذيهم، هم مرضوش يساعدونا احنا مش هنساعدهم، لكن ابوا ان يضيفوهما مش راضيين ياكلوهم، ونروح احنا نبني لهم جدار. اي منطق ده؟ اي منطق ده؟ فطلع ان بناء الجدار عقوبه ليهم. عقوبه ليهم ليه؟ لان هم كانوا هيسرقوا هذا المال، فعقوبه ليهم من طمعهم وجشعهم ان هم كانوا لو الجدار ده وقع هيسرقوا مال الغلامين اليتيمين. فحمايه للاطفال وعقوبه للطامعين ان ربنا يحمي المال ده منهم ببناء الايه الجدار مره اخرى. فالقصه دي بالذات من القصص المحوريه والمهمه جدا في مساله القضاء والقدر، وفيها بعد تاني كمان عميق شويه اللي هو في قتل الغلام. انا بس مش عايز اخش في تفاصيل ممكن تكون بعيده، بس هي يعني هقولها لكم باختصار كده، ان الغلام ده الراجح فيه ان هو في الجنه في كفاله سيدنا ابراهيم عليه السلام. طب ايه البعد في كده؟ ان ده اصلا الغلام ده مات قبل البلوغ، صح؟ وهو ابوه مؤمنين، فهو اذن هو من اطفال المسلمين اللي ماتوا قبل البلوغ، واطفال المسلمين اللي ماتوا قبل البلوغ هما اجماعا في الجنه، صح يا شباب؟ طيب ده بيدينا بعد في ايه بقى؟ في بعد ان ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسب العباد على ما يعلمه من اختياراتهم وافعالهم التي لم يفعلوه. يعني ربنا عالم ان هذا الغلام لو كان كبر هيبقى كافر وكان هيرهق والديه طغيانا وكفرا، وده نص القران احنا مش جايبينه من عندنا، يعني القران بان ده كانت هتبقى حالته. ومع ذلك لما قتل قبل البلوغ بفعل الخضر عليه السلام ايه اللي حصل؟ دخل الجنه. فده في بعد ان ربنا لا يحاسبك على علمه السابق، لا يحاسبك الا على ما فعلته باختيارك ومشيئتك. ده بعد برضه مهم جدا، لان كتير من الاسئله اللي بتيجي اللي بعضكم بعتها واللي هتيجي معانا اكيد يعني في الحاجات الجايه، اللي هو ايه، طب ازاي القدر مكتوب وربنا هيحاسبنا؟ ما هو ربنا كان ان الغلام ده لو كبر يبقى كافر وما حاسبش. وزي ما قلت لكم وبعضكم حضر معانا الدوره السابقه والدروس السابقه يعني، بس دي هنعيدها تاني انا مهمه. زي ان عمار لما وعزل على انه يسب النبي عليه، فلما سب النبي عليه الصلاه والسلام وراح للنبي عليه الصلاه والسلام ومش عارف يقول ايه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ان عادوا فعوا صح، وربنا سبحانه وتعالى انزل قوله الا مكره وحبهم اطمئنهم بالايمان. طيب فبنقول ان الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، فده واحد سب النبي عليه الصلاه والسلام وربنا علم ذلك، لان احنا بنتكلم على مراتب الايمان الاربعه بالقضاء والقدر اللي هنتكلم عليهم بالتفصيل، هو العلم والكتابه والمشيئه والخلق. فربنا علم ذلك وكتبه وشاءه وقدره وخلقه، ومع ذلك ما حاسبوش عليه. ليه؟ لانه كان مكره، فالمكره لا يحاسب. المكره ده معنى ايه؟ معناه ان مفيش اختيار. فالفكره كلها فكره اختيار، مش فكره ان ربنا يعلم ولا لا. ربنا ما يحاسبكش على العلم، وكتب ولا لا، ربنا ما يحاسبكش على الكتابه، ربنا بيحاسبك على اللي انت عملته واخترته بنفسك. تمام، واضح يا شباب؟ فدي نقطة ايه بنأكد عليها قبل ما نبدأ في التفاصيل. طيب ايه تاني عايزين نقوله بقى؟ نقطة برضو مهمة جدا كمقدمة، برضو المقدمة الخامسة، احنا كنا قلنا كده خمس مقدمات. المقدمة الأولى موضوع ان انا سعيد بوجود طلبة عايزين يدرسوا المستوى ده. الموضوع الثاني ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر اللي هو لكي لا تأسوا على ما فاتكم. المقدمة الثالثة انك ستجد طعم الإيمان بذلك. المقدمة الرابعة اللي هي قصة موسى والقدر. والمقدمة الخامسة اللي مهمه جدا عايز اقولها لكم وتحطوها حلقه في ودانكم، اللي هي اصلا صاحب الكتاب اتقالت له، صاحب الكتاب اللي هو مين؟ اللي هو ابن القيم. ابن القيم لما راح لشيخ الاسلام تيميه واكثر عليه يوما من الشبهات، يعني شيخ الاسلام تيميه لقى ابن القيم كل شويه جاي له بشبهه، كل شويه يعرض عليه شبهه، يعرض عليه شبهه، يعرض عليه شبهه. فابن تيميه طبعا كان يعني كان من اعلم العلماء، وهو يعني قامه من قامات العلم الكبار، وبالاضافه الى ذلك ايضا كان مربي. فهو لهذا البعد، بعد التربوي، قال لابن القيم ايه بقى؟ قال له ليكن قلبك مثل الزجاجه ولا يكن قلبك مثل الاسفنجه. يعني ايه الموضوع ده؟ يعني انت لو جبت بحر او حوض في ميه ورميت في ازازه، فالازازه ديت لو انت بقى بتبص من جوه الازازه هتبقى شايف الميه بوضوح، لكن الميه ما بتدخلكش جوه الازازه، صح؟ بخلاف لو انت رميت اسفنجه في الميه، فالاسفنجه هتتشرب الايه، الميه اللي هي اترمت فيها. فهو بيقوله لما تيجي تتعامل مع دراسه العلوم او دراسه المسائل اللي فيها شبهات، ما تخليش قلبك زي الاسفنجه اللي هو كل لما تعدي على حاجه فيها شبهه او فيها تساؤل تتشكك بقى وايه، تعيش المعاناه، انا مش فاهم وانا الحته دي عامله لي ارق وانا. فهو قال له لا، ليكن قلبك مثل الزجاجه اللي هو شايف الشبهه كويس وعارفها كويس وبيدور على ردها، لكن مش مأثره فيه من جوه، مش خايف ومرتجف وتعبان وكل ما يقرا حاجه تسبب له وساوس. واضح يا شباب؟ فالنصيحه دي اللي نصحها مين؟ شيخ الاسلام تيميه الى تلميذه ابن القيم اللي هو صاحب الكتاب، و بيقول فمن انتفعت بشيء انتفاعي بمثل هذه النصيحه. النصيحه دي من النصائح اللي غيرت منظور ابن القيم للتعاطي والتعامل مع الشبهات. انه كان لما يقرا شبهه بيحطها في نفسه الاول، يعني بيحتملها بيتبناها يعني، وبعدين يبدا يدورها على رد. لا، قالوا لا، ما تتبناش الشبهه اللي انت بتقراها، خليك انسان ناقد ليك منظورك الفكري وليك منطلقاتك انت، مش كل شبهه تسمعها تبقى خلاص تتبناها. لا، انت خد الشبهه وانظر لها وهي بره قلبك، انظر لها نظره تحليليه، افهمها كويس وافهم الرد عليها، هتلاقيها اتحلت. واضح يا شباب؟ لان كتير من الشباب وهو بيتدرس معانا العقيده بالذات تلاقيه عمال يثير تساؤلات ويثير شكوك ومرتجف وخايف لا، انت ليه كده؟ انت صحيح في شبهات بتعدي علينا واحنا بنذاكر، موقفنا منها ايه؟ موقف الناقد، ان انا اقف اتفرج فيه عليها واشوف اللي قالها ليه وكان وجهه نظره ايه وادلته ايه ورد عليها ايه، وانا في ثبات وانا على ارض ثابته بتكلم وبتناقش وانا على ارض، مش مرتجف وخايف وببلع الشبهه كل ما تجيلي شبهه. واضح يا شباب؟ فدي من النصائح اللي انا بقولها لكم مهمه جدا في العقيده عموما، وخصوصا في هذا الباب اللي احنا داخلين فيه، الذي نسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا فيه ويكون زياده لايماننا جميعا، وما يكونش سبب لشبهه عند حد ان شاء الله خالص. جميل يا شباب. طيب نبدا بقى الايه اللقاء بتاعنا، ونبدا المدرسه بتاعتنا. طيب الكتاب الاول بدا طبعا بمقدمه، احنا بادئين من صفحه 3 اللي هي المقدمه اللي ابن القيم كتبها، تمام؟ فالمقدمه طبعا ابن القيم خد فيها يعني شوط طويل جدا، يعني خد لحد صفحه 18، بيتكلم في المقدمه 15 صفحه بيتكلم في المقدمه. جميل. طيب المقدمه دي بس عشان ابسط عليكم الدنيا هنقسمها 3 حاجات، كويس؟ حاجه اللي هو عايز الفكره الرئيسيه اللي عايز يوصلها لنا، ان هو بنتكلم في مساله القضاء والقدر، وان الناس اختلفوا في القضاء والقدر، ففي جبريه وفي قدريه، دول عكس بعض، واهل السنه بينهم هم اللي وصلوا للحق. دي الخلاصه بتاعت المقدمه يعني اللي عايز اقولها لك. حلو. يبقى دي النقطه الاولى اللي هي هدف المقدمه. النقطه الثانيه اللي في المقدمه اللي هو بدا يقول كلام صفات الفرق دي وكلام نقوت عنهم ممكن ما تبقاش فاهمها دلوقتي لان انت اصلا مش عارف الفرقه دي، يعني عمال يتكلم على الجبريه وبيتكلم بقى اللي هو ايه العبد فاعل ومنفعل ومش عارف ايه الكلام ده، فتبدا انت ايه تقول هو ايه اللي بيقوله ده. ما تقلقش لان هو ده جاي اصلا قدام، يعني هو ده هو بيحط زي ايه كونكلوجن كده، تلخيص للمساله، ان في جبريه وفي قدريه واهل السنه بينهم، دي الخلاصه. بدا يقول صفات عنهم انت ممكن ما تبقاش مستوعبها دلوقتي، ليه؟ لانك لسه ما درستش من هم الجبريه ومن هم القدريه، فما تقلقش عادي تجاوز الموضوع، يعني ما يهمكش، احنا ان شاء الله هنشرحه ببساطه كده، بس برضو عادي لو ما فهمتهاش الفهم الكامل ده طبيعي لانك لسه ما تعرفش الفرق دي مين اصلا، فما تشغلش بالك لو انت في نقط ما فهمتهاش. حلو. طيب النقطه الثالثه ان في بقى احاديث وايات وامثله شعريه وامثله وتشبيهات بلاغيه قالها كتير، مش هتفرق اذا فهمتها او ما فهمتهاش، يعني عادي لو انت مثلا المعنى العام واصل، يعني حتى لو ما فهمتش معنى البيت الشعري عادي عديه، لو عايز تفهمه احنا هنقول ان شاء الله معاني الحاجات دلوقتي، بس انا قصدي ان انت لما تيجي تقرا حتى لوحدك بعد كده ما تخليش حاجات دي توقفك، يعني عادي اقرا وخلص، لان في ناس بتحبط لما يجي يقرا ويفاجئ ان مثلا في الفاظ كتير ما هوش فاهم معناها، او في ابيات شعر ما هوش فاهمها، او في نصوص من الوحي ما هوش فاهمها، رغم ان دي مش هي الاساس بتاع الموضوع، يعني هو دي مجرد استشهادات بيقولها في النص كده حاجات بلاغيه عشان يوصل لنا الفكره، فهي معموله للتوضيح، لو هي مش واضحه بالنسبه لك فخلاص اعتبرها ما اتقالتش، يعني فاهمين قصدي ازاي؟ فدي النقطه اللي انا عايز اقولها في البدايه، ان المقدمه اصلا في البدايه موضوع بسيط جدا، هو عايز يعرفنا ان في 3 فرق في موضوع قضاء وقدر، اللي هم الجبريه اللي قالوا العبد مجبور، والقدريه اللي قالوا ان العبد هو اللي بيخلق فعله، وبينهم اهل السنه والجماعه اللي توسطوا في الامر. طيب تعالوا بقى نقف ايه حته حته نجيب على اسئلتكم واحده واحده. طيب هنبدا اول سؤال، بس انا مفتح الاسئله بتاعتكم عشان ابقى شايفها وانا بكلمها. طيب الاول بقى كده نجي، بسم الله. طيب السؤال الاول اللي هو في صفحه 3، حد باعت موضوع شرح الفرق دي في المدرسه هنقولها ان شاء الله بالتفصيل، ما تقلقوش هتيجي معانا بالتفصيل، هي جايه اصلا بعد كده في المناظرات في اخر الكتاب بين السني والجبري والسني والقدري وكل كده موجود يعني. تمام. اول سؤال حد بعته بيقول في الصفحه الاولى، طبعا انا في حاجات جميله جدا من القائم قايلها كنت عايز اقف عندها بس مش عايز اطول عليكم، انتوا قراتوها يعني في معاني جليله جدا ابن القيم قالها تستحق الوقوف عند معانيها، يعني بيتكلم على مساله ان ربنا كيف قدر الارزاق والاجال وكتب الاثار والاعمال وقسم المعايش والاموال، كلام عالي جدا محتاج ان احنا نعيشه. فبيقول الحمد لله ذي الفضل والانعام والمنن الجسام والايادي العظام. انا بس مش عايز اطول لان قعدنا نشرح كل فقرات، احنا معانا 25 صفحه فمش هنخلصهم يعني، فانا اكتفي ببعض اللمحات السريعه كده. الملك القدوس السلام الذي قدر مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 عام. طبعا اسلوب جميل ورشيق وفي ساجع وجناس وحاجات حلوه جدا يعني. فقدر الارزاق والاجال وكتب اثار الاعمال وقسم المعايش والاموال وعرشه على الماء قبل خلق الايام الليالي والايام. طيب فأبرم القضية وقدر البرية وقال القلم اكتب فجرى بما هو كائن في هذا العالم على تعاقب السنين والأعوام. أنا عارف والله المعاني دي مهمة ومش هختصر على قد ما أقدر، بس برضو لازم نخلص الكم بتاعنا يعني، برضو عشان إيه ما نفاجئش ان احنا مثلا بقالنا 50 مجلس ولسه في اول 20 صفحه، احنا محتاجين برضه نخلص. فنحاول نعتدل في الامر يعني، ما بين ان احنا نشرح الحاجات دي وفي نفس الوقت نوصل للمقصود يعني. طيب، فبيقول: ثم خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام، ثم استوى على عرشه المجيد بذاته. طبعا هو كل لفظه من دي هي جايه من نص من نصوص القران والسنه، يعني هو مش جايب حاجه من عنده، كل دي بتبقى حاجات ثمره مدرسه الوحي. ف يعني ما تعيش مع هذه المعاني، ان ربنا هو الذي قدر الارزاق والاجال وكتب الاثار والاعمال وقسم المعايش والاموال، الحاجات دي لو انت عايش معاها بقلبك هتفرق معاك جدا في حياتك. ليه؟ لان اصلا يعني من اين ياتي السخط، ومن اين ياتي الغل والحقد والحسد والبخل، وهذه الامراض كلها من اين تاتي؟ او بمعنى اصح واجمل، ما هو علاجه؟ يعني ايه علاج الامراض دي كلها؟ علاجها حاجه واحده بس، ان احنا نعرف ان ربنا اللي قسم. لما تعرف ان ربنا اللي اداله، فهو اداله اكتر منك لحكمه. يعني ممكن تبقى انت مثلا حد قرينك، يعني سواء مثلا زميلك في الشغل، زميلك، قريبك، اخوك، ايا كان، يعني المهم ان هو قرينك، يعني انت بتعتبره مساوي ليك يعني. حلو. وبعدين تلاقي ربنا بيديله حاجات ما بيديهالكش، اداله ماله وما ادالكش، اداله اولاده وما ادالكش، اداله زواجه وما ادالكش، اداله منصب وما ادالكش، اداله اي حاجه، اداله حفظ قران وما ادالكش، اداله قيام ليل وما ادالكش. فتبدا انت احيانا، وللاسف دي حتى في العبادات وفي الطاعات مش بس في الدنيا، يعني احيانا يجد الناس من بعضهم على بعض، هو ليه احسن مني؟ فيبدا يحقد ويغل ويحسد، في حين علاج ده كله في حاجه واحده، ان ربنا اللي قسم الارزاق والاجل، ربنا اللي اداله. ليه؟ ربنا الأعلم، ربنا هو أعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ربنا أعلم مني الأحق بحفظ القرآن، ومن الأحق بقيام الليل، ومن الأحق بالمال، ومن الأحق بالولد، ربنا اللي أعلم. فربنا أعطى عن علم وحكمة سبحانه وتعالى. فلما تعرف دي خلاص تهدى بقى من جوه كده. تمام. طيب، السؤال الأول بقى اللي أول سائل بعده، اللي هو: ما معنى النقد والإبرام؟ تمام. هو طبعا النقد والإبرام ده بيتقال دايما في القضاء، في باب القضاء يعني، اللي هو عارفين محكمة النقد، فدايما بيبقى فيه ايه، نقد القضية وإبرامها. الإبرام اللي هو هيحكم فيها بحكم وينقضها، يعني هيعكس الحكم او ايه، هيعيد النظر فيه. تمام. فإن قضاء يقضى، يبرم يعني ينفذ، او ينقض ما يحصلش، ده من عند مين؟ من عند ربنا سبحانه. وهي الفكرة ان انتوا عارفين في اللغة العربية الجمع بين المتضادين بيعني العموم والشمول، بيعني العموم والشمول. يعني ما نقول ان ربنا سبحانه بيده، وبدأ يقول بقى: منفردا بتدبير خلقه بالسعادة والشقاوة والعطاء والمنع والإحياء والإماتة والخفض والرفع والإيجاد والإفناء والنقد والإبرام. فهو حاطط متناقضات عشان يقول لك ان قدرة ربنا وعلم ربنا وعطاء ربنا وملك الله يشمل كل ذلك، فكل ذلك من سعادة وشقاء، ومن عطاء ومنع وإحياء وإماتة وخفض ورفع وإيجاد وإفناء ونقد وإبرام، كله تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة وقدرته الشاملة سبحانه وتعالى. تمام. السؤال برضو في هذه الصفحة، برضو حد بيسأل على في الهامش مكتوب على أسطركة من ته، دي بيبقى دي حاجة في الهامش مخطوطات، يعني في مخطوطة ومخطوطة تانية، فيقولك ان الكلمة دي الملحين على الدوام، ان على دي موجودة في نسخة مش موجودة في نسخة، دي حاجة يعني لها علاقة بتحقيق النصوص، ملهاش دخل بموضوعنا يعني. يعني ده بيقولك ان في نسخة اللي هي مخطوطة فيها الكلمة دي، ومخطوطة ما فيهاش، هم حطوها زائدة من واحدة على واحدة عادي يعني، حاجة مش بسيطة يعني. تمام. احنا في صفحة 3 اللي هي اول صفحة. طيب، فبيقول: فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين على الدوام، يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، ويرى دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. طبعا يعني انا عايز اقول لكم، انا طبعا انا بفضل هنا في المدينه حاليا، وفي بشر في المدينه. يعني احنا عندنا في السعوديه في اجازه الاسبوع ده، عيد وطني كده عندهم، فاعطين اجازه يعني. فطبعا الناس بتستغل دايما الاجازه، بيروحوا مكه المدينه يعني. هي دي طبعا ايه اللي الناس كلها قلوبها بتشتاق اليها يعني، وهي دي الفسحه الرئيسيه لاهل السعوديه يعني، سواء سعوديين او غير سعوديين يعني. فطبعا انا بقول لكم اللفته دي ليه؟ بقول لكم بقى كميه الزحام. يعني انا جيت اول ما وصلت الحرم ما عرفتش ادخل، كنت جاي قبل صلاه الفجر مثلا بربع ساعه كده اول ما وصلت المدينه. فطبعا المسجد مليان على اخره، الساحات مليانه وقافلين بقى، فطبعا صليت بره في الساحه. طيب تخيل بقى الزحام ده كله، وكل واحد له عند الله مسألة، يعني عدد لا يحصى. أنا ما أعرفش أحصيه، أكيد هو غير يعرف يحصيه يعني، بس أنا بعناية ما أعرفش أجيبه يعني. بس أكيد يعني في ناس اللي هم إدارة المسجد الحرام وكده بيبقوا عارفين ساعة المسجد كام وساعة كام، فهو يحصى عدد يعني، جائز إحصاء، بس أنا ما أعرفوش يعني، ممكن يكون ألوف. ولما تروح المسجد الحرام وتشوف بقى، ولما تروح الحج وتشوف الملايين، شوف كل دول، ده غير بقى اللي في أقطار المعمورة كلها. كل دول كده كل واحد له عند الله مسألة، كل واحد من دول وهو بيسجد بيطلب طلب وبيدعو دعاء لا يشغله سمع عن سمع. يعني الكلمة دي فعلا انت تستحضرها في الموقف ده وانت شايف عدد الناس كده، ان ربنا يسمع كل واحد من دول ولا يشغله سمع عن سمع، سبحانه، ولا تغلظه المسائل. يعني الناس شوف بقى بترفع كم مسألة، عشرات الالوف مئات الالوف، ما فيش واحده تدخل في الثانيه. يعني مثلا مش ده بيطلب ولد وده بيطلب مال، يقوم يدي لبتاع المال ولد وبتاع الولد مال، لا ده سبحانه عن ذلك تعالى علوا كبيرا. ولا يتبرم بالحاح الملحين. احنا دايما لو انت صاحب يعني شأن في مصلحه ما، يعني لك امر ونهي يعني، ويجي حد يطلب منك طلب، حتى لو ابنك او زوجتك بيطلب منك طلب وعمال يطلبه، والتاني انت بتزهق، يا عم خلاص انا زهقت، ما تقوليش الموضوع التاني، عرفت خلاص، صح كده؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لا يتبرب بالحال بل يحب ذلك سبحانه وتعالى. يسمع ضجيج الاصوات باختلاف اللغات. طبعا حته بقى ايه موضوع بقى اختلاف اللغات ده بقى، فعلا تشوف الحرم لما تلاقي ناس جايه من جميع الاقطار. يعني الايام دي طبعا العمره اتفتحت من بلاد كتير، فبتلاقي مثلا ايه طبعا اكثر ناس جايين، في ناس هنود وناس روس وناس بنجال وناس انجليزي طبعا كلهم انجليزي. فتلاقي الناس دي كلها كل واحد منهم بيدعو بلغته، والله سبحانه وتعالى يسمع ذلك ويعلم ويجيب سبحانه وتعالى، ويحب ان يسمع منه. ايه العظمه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه ال يعني سبحانه سبحانه وتعالى. تمام. طيب صفحة 4 بقى، لا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه. مش مجرد علم، لا علم، وأيضا كل شيء خاضع لملكه وأمره سبحانه وتعالى. مش بس يعلم، يعني مش بس يعلم ومش متصرف، لا يعلم ويتصرف سبحانه وتعالى في هذه الامور. لان في يعني ممكن ابقى انا مثلا ايه في حاجات انا عارفها وعارفها كويس جدا، بس انا ماليش فيها تصرف، انا بتفرج من بره، ولله المثل الاعلى يعني. لا، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ويتصرف. فلا تسقط ورقه الا بعلمه، ولا تتحرك ذره الا باذنه، ولا يقع حادث إلا بمشيئته، ولا يخلو مقدور عن حكمته. طبعا حتة لا يخلو مقدور عن حكمته دي، يعني عايز يقول لك إن ما في شيء مقدر إلا ولحكمة، فله الحكمة الباهرة والآيات الظاهرة والحجة البالغة والنعمة السابغة على جميع الأنام. كلام يعني عقد من الدر والله، كلام ابن القيم. ابن القيم يعني أنا مش هقول لك أنا بحبه، أنا أكيد بحبه، بس يعني ابن القيم هو من أجمل ما تقرأ. يعني حبي له مش الشهادة له، هو أعلى من إن حبي له يكون يعني يكون دليل ان هو حلو يعني. فقدر ارزاقهم واجلهم. لا احنا وصلنا في صفحه 4. ووسع كل شيء رحمه وعلما. طبعا هكلمنا على المساله دي قبل كده، انا مش عايز اطول عليكم. مساله سعه العلم والرحمه واقترانهما. واوسع كل مخلوق فضلا وجودا وحلما، وقهر كل شيء عزه وحكمه، فعنت الوجوه لجلال وجهه، وعجز العقول عن معرفه كنهه. طيب في حد بقى هنا بيسأل سؤال، اللي هو معنى معرفة كنهه. طبعا احنا الكلام ده شرحناه بالتفصيل في الدورات اللي هي اللي قبل كده، اللي هي موضوع الكنه. الكنه هو الكيف، الكنه هو الكيف، تمام. يعني ايه؟ يعني كل اسم او كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، كل صفة من صفات الله لها معنى ولها حقيقة وكيف، تمام. المعنى هو المعنى المعروف في لغة العرب، أما الحقيقة والكيف أبسطها لكم. يعني مثلا أما نقول شجرة، ده لفظ في اللغة العربية. طبعا اللي حضروا الدورات قبل كده، أنا سمعوا الكلام ده كتير مني زهقوا، بس أنا مضطر أعيده عشان في ناس مش عارفة. يعني أما نقول كلمة شجرة، فكلمة شجرة ديت في اللغة العربية معناها إيه؟ فبنفتح القاموس وبنشوف كلمة شجرة بنلاقيها معنى هي مثلا إيه، نبات له ساق وأوراق وثمار وكده. ده معناه في اللغة، ده المعنى. الكنه بقى والحقيقة والكيف بتاعت الشجرة، هي الشجرة اللي انت بتشوفها في الشارع دي، ما بتنزل تشوف في مكان فيه شجرة وتمسك الشجرة دي وتشوفها بعينيك، دي هي الكنه والحقيقة والكيف. معايا يا شباب؟ طيب ولا المثل الأعلى بقى، بنتكلم على صفات الله، فكل صفة من صفات الله لها معنى ولا حقيقة وكيف. فبنقول مثلا الاستواء، نقول استوى يعني علا وارتفع، ده المعنى فين؟ ده المعنى في اللغة، تمام. طيب كيف استوى؟ اللي هو استوى ازاي؟ كيف ارتفع؟ ده السؤال اللي هو لا عجز العقول عن معرفة كونه. هو ده بقى اللي ابن القيم بيقول، ان العقول لن تصل اليه، لان العقول مدى كما للعين مدى تبصر له. انت عينيك ما بتشوفش حاجة على بعد 100 كيلو، انت بتشوف على بعد معين واخرك وحسب قوة الناس، بس في تتفاوت، لكن لها مدى بينتهي عنده. السمع، هل انت بتسمع حد مثلا في الشارع اللي جنبك او في المدينه اللي جنبك؟ مستحيل، صح. فللعين مدى، للبصر مدى، للعقل مدى. ففي حاجات خارج نطاق العقل في التصور. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى برضو علمنا ذلك عن طريق ما قاله لنا النبي عليه الصلاه والسلام حين قال عن الجنه وهي من مخلوقات الله، قال فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني ايه ولا خطر على قلب بشر؟ يعني مهما قعدت تتصور شكل النعيم مش هتوصل، عقلك ما يجيبوش، وده مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بالله سبحانه وتعالى. فصفات الله كلها كلها لا يمكن أن تدرك بالعقل. واضح يا شباب؟ دي الخلاصة. يعني اللي عايز بقى مزيد يسمع ايه شرح الأسماء والصفات في السلاسل السابقة، هيلاقي فيها التفصيل بتاع ده كله. فلما يقول بقى ابن القيم بيقول ايه بقى؟ وعجزت العقول عن معرفة كنه، اللي هي الكيف، ان هي كيف صفات الله ما حدش يقدر ايه يتخيله. طب انا لما بسمع وجه الله ويد الله بتيجي في دماغي اشكال وصور، تعالى الله عن ذلك، ادفعها، وكل ما دار ببالك فالله خلاف ذلك. كل الصور دي ما هيش ربنا، ربنا اعلم من ذلك واعظم من ذلك. واضح يا شباب؟ وطب اللي انا بيحصل لي ده ايه؟ ده طبيعي، دي وسوسة طبيعية جدا بتأتي للناس كلها. طبيعي ان انت تدفعها بالايمان، بتقول لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ليس كمثله، هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يكن له كفوا احد، وتدفع هذه الايه الصور بهذه الردود. واضح شباب؟ طيب وقامت البراهين على استحاله مثله وشبهه، فهو الاول الذي ليس قبله شيء. على فكره يا شباب، يعني مرتبط ارتباط وثيق بالقضاء والقدر، اسم الله الأول. اسم الله الأول من الأسماء المرتبطة ارتباط وثيق جدا بالقضاء والقدر. ليه؟ لأن الأول ليس قبله شيء. وخد بالك إن الأول فكل شيء منه سبحانه وتعالى، ابتداء كل نعم منه. وحتى ابن القيم له كلمة جميلة قلتها لكم قبل كده، اللي هي من ذا الذي شفع لك في الأزل حتى يسميك باسم الإيمان. يعني بيقول لك أنت احنا بنقول ان ربنا كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والارض ب 50,000 سنة. انت كنت عملت ايه وقتها عشان ربنا يخليك تتولد مسلم؟ نعمة كده اتولدت لقيت نفسك مسلم، صح؟ لان ساعات الانسان يقول لك ايه، ده انا وفقت، وفقت في لان انا عملت. يعني يقول لك مثلا انا النهارده انا نجحت لان انا كنت مصلي الفجر، وانا كنت مصلي الفجر لان انا كنت نايم على وضوء، وانا كنت نايم على وضوء لان انا كنت متصدق قبلها، وكنت كده يعني كل ايه، كل حاجه حلوه وفق ليها يجيب لها سبب منه هو برضه، هو اللي عملها حاجه حلوه فربنا اداله حاجه حلوه. طب ابن القيم بيقول لك طب انت قبل ما تتولد كان مين اللي شفع لك في الاذى؟ ايه العمل اللي انت عملته قبل ما تتولد عشان ربنا يخليك سواد مسلم؟ ايه؟ ولا حاجه، ده فضل محض منا من الله سبحانه وتعالى، لانه الاول. فكل منة وكل فضل في حياتك مبدأه من الأول سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء. تمام؟ طيب، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو مستو على عرشه، مستول على خلقه، يسمع ويرى، كلم موسى تكليما، وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما. فهو الحي القيوم الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. حتة من ذا الذي شفع لك في الأزل دي، لو انتوا كتبتوها على جوجل يعني هتلاقوا نص العبارة كاملة، انا بس جبت لكم حتة منها، لكن هي مقولة كبيرة لابن القيم جميلة جدا يعني، يعني دي درس لوحده اصلا شرح الحتة دي. طيب، السؤال بقى اللي حد بعته بيقول ما معنى يخفض القسط ويرفعه؟ طيب ايه هو القسط اصلا؟ القسط هو الميزان، القسط هو الميزان، فربنا يرفع الميزان ويضع الميزان ويرفعه، او يخفض القسط ويرفعه اللي هو الميزان. طيب يعني ايه يرفع الميزان؟ يعني يرفع الموزون، او الميزان هيرتفع لما الايه، لما اللي فيه يخف، والميزان هي ايه، هيخفض لما اللي فيه يتقل، صح كده؟ ف الميزان يخفض ويرفع، يعني ربنا سبحانه وتعالى ايه، يخفض ويرفع الموزونات. ايه الموزونات؟ اللي هي كل حاجه بقى، الرزق والاجال والاعمال. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني ربنا يوسع ويضيق على من يشاء، سواء بقى في الرزق، الدين، او الدنيا، او العمل. فربنا سبحانه يعطي ويمنع، دي معناها، يعني معنى يخفض القسط ويرفعه يعني يعطي ويمنع. تمام؟ طيب، معنى استولى على العرش يعني استولى عليهم الاستيلاء. طبعا هو مساله مستول على خلقه هي لفظه ليست في القران والسنه، بس عشان نبقى متفقين من البدايه، يعني دي لفظه ابن القيم، فاحنا ما نجيش ايه نقول مثلا نستدل بيها، لا احنا نستدل لها وليس بها. يعني نشوف هل ابن القيم لما قال الكلمه دي كان مصيب ولا هو مخطئ، فنعرضها على القران والسنه. هل ورد في القران والسنه موضوع الاستيلاء على الخلق؟ لا ما وردش، لكن هو قصده ما يعني الهيمنه او السيطره، يعني ده معناه. لكن الاستيلاء اصلا من الالفاظ اللي هي في العقيده بيقولوا ان هي يعني ايه، لا يوصف الله عز وجل بها. ليه؟ لان الاستيلاء يوحي ان في حد منازع، ان في منازع وانتهى الموضوع بالاستيلاء، يعني كان في حد بينازع ربنا على الخلق وربنا استولى عليهم، فاهمين قصدي؟ اه بالظبط، في معنى المنازعه. فبالتالي اصلا علماء العقيده يقولوا لا، كلمه الاستيلاء غير صحيحه. بس هو احنا برضو بنحسن ظن ابن القيم، ودايما ولما تدرس اي كتاب لاي عالم دايما تحمل الفاظه وكلامه على احسن المحامل، يعني ما تاخدهاش على المعنى الغلط. لا، احنا نقول ان ابن القيم كان يقصد الايه، السيطره يعني والملك. تمام؟ ممكن هو لم يوفق في اختيار اللفظه، ويمكن هو له وجهه نظر احنا مش فاهمينها لانه اعلم مننا. تمام؟ فهو يمكن له وجهه نظر احنا مش عارفينها، بس على الوجهه النظر اللي احنا عارفينها دي بنقول لا، هو كان الاولى يقول حاجه لفظ احسن من ده. تمام؟ يمكن هو قالها عشان تبقى ماشيه مع القافيه، ماشيه مع السجع، ممكن الجناس، اي حاجه يعني لغويه من وجهه نظره، ماشي، ممكن ده ممكن. بس هو احنا عايزين نقول ان هو برضو ايه، على قد علمنا احنا بنقول لا، اللفظه دي كانت ايه، مش هي الافضل يعني. طيب، موضوع الهيمنه عشان برضو انا قلتها وحد من الاخوه بعتها، هي الهيمنه في اللغه العربيه علماء اللغه يعني بيقولوا ان هي مش معناها السيطره. الهيمنه هي من، لذلك هتلاقوها في اسم الله المهيمن، حتى اسم الله المهيمن مش معناه المسيطر، هتلاقي معناها أأمن. هيمنة معناها أأمن، الذي يؤمن عباده. فالهيمنة معناها إن الذي يؤمنك، يديك الأمان يعني، مش السيطرة. وبيقول ده لحن في اللغة أصلا، مش موجود في اللغة معنا الهيمنة بمعنى السيطرة. واضح شباب؟ طيب خلينا في موضوع. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني ما انتهى إليه بصره يعني كل شيء. جميل جميل. طيب الصفحة اللي بعد كده بيقول إيه؟ فهو أقرب شهيد وأدنى حفيظ وأعظم رقيب وأرأف رحيم، حال دون النفوس. شوف سبحان الله، يعني فعلا ده واقع مشاهد. إيه اللي واقع مشاهد؟ إن أحيانا كده زي ما ربنا قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أحيانا كده أنت بتيجي تعمل حاجات وبعدين تقعد تقول هو أنا عملت الموضوع ده إزاي؟ هو أنا كان عقلي فين؟ هو أنا لما عملت كذا ده حصل إزاي؟ هو أنا اخترت ده ليه؟ فهي حالة بين النفوس، يعني ساعات أنت بيحال بينك وبين المسألة، أنت ما انتش عارف حصلت إزاي أصلاً، تحس إنها بتقول يعرفون الله بنقص العزائم. بنقد العزائم بالظبط، يعرفون الله بنقد العزائم بالظبط. فهي نفس الفكرة كده، إن أنت ممكن تبقى عزم على حاجة وما تعرفش أنت إزاي اتنقضت عزيمتك، وتبقى مش عايز تعمل حاجة وتلاقيك عملتها. فدي حاجات كده يعني تقديرات عجيبة من عجائب تقدير الله سبحانه وتعالى. هل طيب وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال فأزمة الأمور بيديه. تعرفين الزمام اللي هو الزمام بتاع الفرس؟ فأزمة الأمور بيديه ومرجعها كلها إليه، فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية والمستور لديه مكشوف، وكل أحد إليه فقير ملهوف على الدوام، فسبحان من نفذ حكمه في بريته وعدل بينهم في أقضيته وعمهم برحمته وصرفهم تحت مشيئته وحكمته وأكرمهم بتوحيده ومعرفته وجعل أهل ذكره أهل مجالسته وأهل شكره أهل زيادته وأهل طاعته أهل كرامته وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته. طبعا كلام يعني درر وعايزة تشرح كتير بس ما فيش وقت. إن تابوا فهو حبيبهم، وإن أصروا فهو طبيبهم، يبتليهم بأنواع المصائب ليطهرهم من الدنس والأثام. طبعا النص ده بالظبط كده ده حديث لكن في سندية ضعف يعني، بس معناه صحيح يعني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا كفء له ولا سمي له. السمي اللي هو إيه؟ أنت عارف يسامي يعني يقارب، فلا كفء اللي هو المساوي ولا سمي اللي هو المقارب. تمام، لأن ده سؤال برضو ما سألت بس. تمام طيب. وأشهد أن محمد عبده رسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده أرسله رحمة العالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين. المحجة هي الطريق الواضح وحجة على العباد أجمعين. طبعا مسألة الحجة في حد بقى تسأل عنها، هي المفروض أنها واضحة بس برضو هنقولها. إن ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يجعل حجة بينة، عارفين سورة البينة؟ ربنا لما أراد يجعل حجة وبينة على البشر، ماذا فعل سبحانه وتعالى؟ اقرأوا كده سورة البينة، ربنا يقول إيه؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إيه هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، صح كده؟ فالبينة هي رسول وليس فقط الكتاب، لا ده من يحقق ما في الكتاب ويعمل به عشان تبقى بينة. ما هو بشر زيك، هو عمل بشر زيك وقام وصام ودعا إلى الله وجهد في لاحق جهاده حتى أتاه اليقين. إيه مشكلتك؟ ليه أنت مش ما تعملش؟ تمام، هتقول ده هو نبي ومؤيد بالوحي، ماشي، ما أنت ما طلبش منك اللي طلب منه، انت الطلب منك اللي على قدك هو الطلب منه اللي هيقده. انت ما طلبش منك تبقى زي النبي عليه الصلاه والسلام تجيب معجزات، ما طلبش منك ده. انت طلب منك اللي على قدك، واللي على قدك ده هو عمله وهو بشر زيك، تمام؟ وعلى قدر اتباعك له سيكون تأييد الله عز وجل لك. طيب، أرسله على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، الدروس اللي هو درس يعني انتهى وعفى ومبقاش موجود يعني، وطموس من السبل، تعرف انت سبيل يعني طريق مطموس يعني ما عادلوش مكان يعني. حين انقطع خبر الوحي من السماء وتاه الإدلاء في دياجر الظلماء وغشيت الأرض ظلمات الكفر والشرك والعناد. هو عايز يقول يعني إن في الفترة دي كان خلاص يعني كل الكتب كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ففي هذه اللحظة بعث الله النبي عليه الصلاة والسلام. فعايز يقول لك إن الحالة اللي النبي عليه الصلاة والسلام بعث فيها كان خلاص في ضروس وطموس وانعدام للايه؟ للوحي يعني، خلاص ما عادش حد عارف الوحي ولا عارف يوصل له. معايا يا شباب؟ واستولى عليه أئمة الكفر وعساكر الفساد، واستند كل قوم إلى ظلمات آرائهم وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم. فسبل الهدى عافية آثارها، يقول لك عفى الآثار يعني ما عادش موجود يعني. ممحط منارها والضلالات قد تضرمت نارها وتطير في الآفاق شرها، كلام كتير يعني تورطوه. طيب، فأطلع الله شمس الرسالة في حنادس تلك الظلمة. الحنادس، حد سأل عن معنى حنادس؟ الحنادس جمع حندس وهو ليلة الظلماء، تمام؟ فأغنى الله به عن تكلف المتنطعين. المتنطعين اللي هم المتشددين، اللي هو بيتكلف تشددا. فالنبي عليه السلام جاء ليمحق ذلك، يمحق الاثنين اللي هم المتنطعين اللي بيتشددوا والمتهوكين اللي هم بيتسيبوا. معايا يا شباب؟ فالمتنطعين اللي هم زي مين؟ زي الثلاثه اللي جم لبيوت النبي عليه السلام وسالوا عن عبادته، فواحد قال ايه؟ اقوم الليل فلا انام، والثاني قال اصوم فلا افطر، والثالث قال لا اتزوج النساء. فالنبي عليه السلام قال له لا، انا بقى ايه؟ انام واقوم واصوم وافطر واتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فدول كانوا ثلاثه متشددين. حلو. والمتسيبين اللي هو الايه؟ اللي عايزين بقى ايه؟ يبغونها عوجا، عايزين يفسروا الايه؟ الاحاديث والايات على مزاجهم بشكل فيه تسيب، فيجي النبي عليه الصلاه والسلام يفسر لنا القران والسنه بالايه؟ بالشكل الصحيح. وقياسه المتكلفين، القياس اللي هو ايه؟ عارفين القياس اللي هو دليل من ادله الاحكام، هو قياس ايه؟ قياس هو الحق فرع باصل في الحكم لاشتراكهما في العله، ده معنى القياس. يعني ايه الكلام ده؟ ان يبقى فيه اصل. ايه الاصل؟ ان مثلا الخمر حرام، حلو، ده اصل ان الخمر اللي هي معموله من العنب دي اللي كانت على عهد النبي عليه الصلاه والسلام دي مسكره وحرام. فاجي انا مثلا نشوف حكم الهيروين، تمام؟ هل الهيروين كان موجود ايام النبي عليه الصلاه والسلام؟ اكيد لا. طب ايه حكمه؟ حرام. ليه؟ لانه زيه زي الخمر في ايه؟ في العله. ايه العله؟ اللي هي الاسكار، تمام؟ فده ألحقنا فرع اللي هو الهيروين بأصل اللي هو خمر العنب اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نشترك قيمة في الإيه؟ في العلة اللي هي إيه؟ اللي هي الإسكار. ده معنى القياس. حلو. طيب، أقيسة المتكلفين اللي هو متكلف فبيقيس أقيسة باطلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يبين إن ده غلط. حد سأل على كلمة فاكتفى بما جيب العفو واستوحى شيء كثير من الجنون، وعدلوا عنه إلى ما نسب إلى ما ينساب يناسب إلى ما يناسب أعينهم الرمد. الرمد اللي هي عندها رمد ما بتشوفش يعني، يعني عمي يعني، وبصائرهم العمي، تمام؟ طيب، وظنوا أنهم بذلك يهتدون. عايزين نسرع شوية عشان نلحق نخلص. إحنا وصلنا صفحة كام؟ 6. في 7، مفيش حد بعت سؤال في 7 غير حد بعت كلمة فصل. يعني فصل اللي هي الكتب بتقسم إلى فصول، الأول إلى أبواب، وبعدين الباب بيبقى تحته فصول، وبعدين الفصول تحتها مسائل. يعني بيجي حد يصنف كتاب بيقسمه الأبواب اللي هي التقسيمات كبيرة، الباب الأول الثاني الثالث الرابع، اللي هي مثلا في الانجليزي يقولها يونت اللي هي الوحده، كويس، بعدها بقى فصول اللي هي الحاجات السب يونت يعني الحاجات الاصغر منها، وبعدين مسائل بقى، تمام. فده تقسيم كتب يعني، مفيش فيه حاجه يعني. تمام. طيب في صفحة 7 ما حدش سأل حاجة، فخلاص دي واضحة عشان أقف عندها. في صفحة 8 برضو ما فيش حد سأل عليها حاجة، واضحة، تمام. في صفحة 9 السؤال بيقول إيه بقى؟ بيقول في صفحة 9 وأن الأمر أنف، صفحة 9 في النص كده بيقول إيه؟ بيقول ثم نبغ في عهدهم وأواخر الصحابة مجوس هذه الأمة. طبعا اللي حضر معنا الدورة السابقة احنا اتكلمنا من هم مجوس الأمة، هنشرحها برضو تفصيل هنا. يعني المجوس أصلا من هم المجوس؟ المجوس هم اللي كانوا بيعبدوا إلهين، إله للخير وإله للشر، تمام، ومن هنا جت التسمية. فمجوس الأمة ليس هم مجوس الأمة، لأن هم كان المجوس اللي هم القدرية. القدرية قالوا إيه؟ طبعا الكلام ده هيجي بالتفصيل في آخر الكتاب، بس بقول لكم كمان بعد. القضية قالوا إن للكون في الكون في خالقين، الله يخلق الخير، يخلق الخير، والعبد يخلق الشر، تمام. فيقولوا المعصية مش ربنا اللي خلقها، ده العبد اللي خلقها، فعشان كده سموا المجوس، لأن هم نسبوا الخلق، خلق المعصية، إلى الإيه؟ إلى البشر وليس إلى الله، تمام. والله خالق كل شيء، فدول إيه؟ المجوس. المجوس طيب يقولون لا قدر، يعني ما فيش قدر سابق، ما فيش حاجة مكتوبة، ما فيش علم سابق، ما فيش كتابة سابقة، تمام. وقالوا إن الأمر أنوف، يعني إيه الأمر أنوف؟ يعني مستأنف، يعني بعد ما الحاجة بتحصل، يعني ربنا بيعلم بعد ما الحاجة تحصل وبيكتب بعد ما الحاجة تحصل مش قبلها. أنوف يعني إيه؟ مستأنف، يعني بعده مش قبله، فهمتوا؟ فالقدرية نفوا العلم والكتابة والمشيئة والخلق. القدرية طبعا نوعين، غلاة القدرية اللي نفوا الموضوع كله، نفوا العلم والكتابة والمشيئة والخلق، حلو، وفي متأخري القدرية اللي هم نفوا الايه؟ المشيئة والخلق بس، وأثبتوا العلم والكتابة، تمام. هنيجي الكلام ده كله، ما تستعجلوش، هيجي معانا يعني. واحنا زي ما قلنا مش ده هدفنا، يعني برضو بأكد على النقطة دي، مش هدفنا معرفة الفرق، احنا هنعرفها ان شاء الله كل حاجة، بس ده مش هدفنا. هدفنا زي ما احنا قلنا ان احنا نصل الى معنى الايمان بالقضاء والقدر ونعيش معاه. فعايزين نركز على التارجت بتاعنا، على الغاية بتاعتنا، على اللي احنا عايزين نوصل له. ماشي يا شباب؟ طيب ده السؤال اللي كانوا ايه في صفحة 9. صفحة 10 في حد بعت سؤال، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو بيقول ثم نبغت طائفة أخرى من القدرية فنفت فعل العبد وقدرته واختياره، وزعمت أن حركته الاختيارية ولا اختيار، كحركة الأشجار عند هبوب الريح وكحركات الأمواج، وأنه على الطاعة والمعصية مجبور، وأنه غير ميسر لما خلق له، بل هو عليه مقسوم مجبور. دول اللي هم مين؟ اللي هم الجبرية، اللي قالوا بقى إيه؟ عكس القدرية. القدرية قالوا إن إيه؟ إن الأمر أنف، يعني ربنا يعلم ويكتب بعد ما الحاجة تحصل، لكن ما يعرفهاش قبلها، والعياذ بالله يعني. دول القدرية، حلو؟ الجبرية قالوا العكس بقى، قالوا لأ، ده الحاجة مكتوبة و ربنا يعلمها وكتبها واجبر العبد عليها، يعني العبد ملوش اختيار فيها، تمام. ودول بقى اللي جاي عليهم الكلام اللي جاي كتير، اللي هو الاسئله اللي جايه كلها فيها، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي ثم تلوم على اثر محققوهم من العباد فقالوا ليس في الكون معصيه، صفحه 11 البتة، اذ الفاعل مطيع للاراده موافق للمراد. هم دول الجبريه. الجبريه قالوا ايه؟ ان العبد اصلا مجبور، اللي بيعمله من طاعه او معصيه مجبور عليها، تمام. فقالوا العبد اصلا مجبور فليس في الكون معصيه، لان المعصيه دي اصلا من اللي قدرها عليه ربنا، يبقى هي مش معصيه. فنفوا ان في معصيه اصلا، قالوا ما فيش معصيه بقى، فخلوا الطاعات والمعاصي سواء، دول الجبريه، فما فيش حساب اصلا عندهم، حلو. فلاموا بعض هؤلاء على فعله، فقال ان كنت عصيت امره فقد اطعت ارادته. هنا بقى الجبريه بيفرقوا بين الامر بين الايه؟ بين الامر والاراده. فالامر اللي هو ايه؟ الحلال والحرام، والاراده اللي هي الحاجه اللي حصلت. فيقولوا ايه؟ يقولوا ان احنا عملنا معصيه، دي المعصيه دي بقدر ربنا، فبالتالي ايه؟ احنا مش ملامين ولا حاجه، ده احنا طائعين، طائعين الاراده. واضح يا شباب؟ طبعا الكلام ده كله هنقوله بتفصيل قدام، بس انا بديكوا ايه هنت كده او يعني تلخيص على القصه دي. طيب ده صفحه 11. صفحه 12 بيقولوا: وزعمت هذه الفرقه انهم بذلك للسنه ناصرون وللقدر مثبتون ولاقوال البدع مبطلون هذا، وقد طووا بساط التكليف. طبعا ده تشبيه بليغ، يعني اللي هو البساط لما بيتطوى كانك سجاده ولمتها يعني، تمام. فطووا بساط التكليف، يعني هم ايه بالكلام بتاعهم بتاع الجبريه ان يعني العبد ملوش اختيار. طب فين التكليف بقى؟ يعني فين الامتحان؟ فين التكليف ان انت تترك المعصيه وتفعل الطاعه؟ اذا كنت انت مجبور يبقى فين الامتحان؟ فكده مفيش تكليف اصلا، تكليف لا معنى له لانك مجبور في النهايه، تمام. وطففوا في الميزان غايه التطفيف، وحملوا ذنوبهم على الاقدار. اي ذنوب عندهم مش هم اللي عاملينها، ده القدر ولا ايه؟ وبرأوا نفوسهم في الحقيقة من فعل الذنوب والأوزار، وقالوا إنها في الحقيقة فعل الخلاق العليم. وطبعا زي أنهى يعني الصفحة بالبيت: ألقاه في اليم مكتوف اليدين، وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. في صفحة 13 حد بعد بيسأل على إيه: وزادوا على ذلك أن الأفعال لا تنقسم في نفسها إلى حسن وقبيح، ولا فرق في نفس الأمر بين الصدق والكذب. خلاص دي كلها بقى إيه من كلام الجبرية، سيبكم منه، هنجيله بالتفصيل إن شاء الله لما نتكلم عن الجبرية. بعد كده في صفحة 14 فبيقول إيه: فلو أني بليت بهاشمي قولته بنو عبد المداني لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. طبعا ده بيت شعر مشهور بيتقال لما تبقى أنت إيه الخصم بتاعك مش كفء ليك يعني. فالراجل بيقول إيه: فلو أني بليت بهاشمي، يعني لو الخصم بتاعي واحد هاشمي من آل البيت كان يبقى يعني واحد يستحق ان انا اتخاصم معاه يعني، لهان علي ما القى. وخولته يعني اخواله يعني بني عبد المدان اللي قبيله مشهوره في العرب يعني، لهان علي ما القى، كان يبقى ساعتها ماشي لان الايه المنافس بتاعي واحد يعني يشرفني ان هو ينتصر عليا لانه واحد هاشمي ولا من قبيله كبيره يعني. ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. هو ابن قيم جايب الابيات دي ليه؟ عشان يقول ان يعني لو الناس دي اللي هي الجبريه والقدريه دي ناس يعني ناس يعني ذات شأن وعقل وفكر وبيقولوا كلام يعني شبهات قويه، كنا نبقى مبسوطين ان احنا بنرد عليهم، لكن في الاخر بيقولوا كلام لا يستحق الرد ولا يوافق العقل ولا المنطق. ده اللي ابن القيم عايز يقوله يعني، يعني بيقول الشبهات دي اصلا لا يقولها عقل يعني توافق العقل والمنطق والشرع، فاحنا بنرد على ناس ليسوا اهلا للرد. ده اللي عايز يقوله يعني. او زي ما اختنا اسراء كده بتقول ان العرب كانوا يعظمون اعدائهم ليعظموا انفسهم، يعني هم العدو بتاعه يبقى عظيم هو يتبسط. ليه؟ لان هو لما يبقى عدو عظيم هو اعظم منه لما ينتصر عليه، تمام. السؤال اللي بعد كده في صفحه 18 هو في نهايه المقدمه بقى بيقول ايه، بيقول: ولا تظفر بها في كتب، اللي هي الفوائد دي يعني، بيقول ايه: فايها المتامل له اللي هو الكتاب والواقف عليه لك غنمه، الغنم اللي هو الغنيمه يعني الحاجه الحلوه، وعلى مؤلفه غرمه، الغرم اللي هو لما حد بيبقى عنده مثلا علدية ولا حاجة فبنغرم، اسمها الغرماء، قسمة الغرماء اللي ايه بيدفعوا الحاجة اللي ايه يعني اللي هيدفع الضريبة هو المؤلف لو في حاجة غلط يعني، هو اللي هيدفع الغرم يعني، لكن لو فيها حاجة حلوة انت خدتها الغرم انت اللي هتاخده، تمام. ولك فائدته وعليه عائدته، انت هتاخد الحاجة الحلوة برضو الفوائد، والعوائد اللي هي مثلا المساءلات وكده هتبقى على المؤلف نفسه. فلا تعجل بإنكار ما لم يتقدم لك أسباب معرفة. ممكن حاجة تقراها أنت مش فاهمها فتنكرها، لا خد بالك هو مؤلفها واخد باله كويس هو كاتب إيه يعني. ولا يحملنك شنآن مؤلفه اللي هو البغض يعني وأصحابه على أن تحرم ما فيه من الفوائد. يعني لو أنت بتكره مثلا القيم وابن تيمية والناس دي، لا ما يخليكش كرهك إنك إيه ما تتدرسش الفوائد اللي هم بيدوها يعني. وقال إيه: التي لعلك لا تظفر بها في كتاب، ولعل أكثر من تعظمه ماتوا بحسرتها. ده السؤال اللي بعد بيقول ايه، يعني ايه ولعل اكثر من تعظمه ماتوا بحسرتها؟ يعني القائد بيقول لك ان كتير من العلماء اللي انت بتعظمهم ما يقدروش يوصلوا للمعاني دي، وفعلا موضوع قضاء وقدر في ناس كتير ايه يعني ضلوا فيه، تمام. وابن القيم بيعظم الكتاب شويه يعني وبيفخمه وحقه يعني، الكتاب فعلا كتاب سمين. طب نبدا بقى الباب الاول صفحه 19 بيقول ايه بقى، بيقول: في تقدير المقادير قبل خلق السماوات والأرض. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وعرشه على الماء. طيب السؤال اللي هنا هو طبعا الحديث، خدوا بالكم برضو انا عايز ارجع لنقطة مهمة، الا وهي مؤكد عليها مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لا تنشغلوا بالمسائل عن المعنى الاساسي للحديث. يعني الحديث اصلا النبي عليه الصلاة والسلام علمه لنا ليه؟ عشان نفهم ان الحاجة مكتوبة، احنا بقى نقوم سايبين المعنى ده ونقعد نشغل بقى يا ترى العرش الاول ولا الماء الاول ولا القلم الاول. هي مسألة من مسائل العلم، مش محقر منها ولا حاجة، بس مش هي مقصود الحديث. ده نقطة جانبية، دي فائدة جانبية في الحديث، لكن ايه المعنى الاساسي في الحديث؟ المعنى الاساسي ان احنا نؤمن ان الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماء والارض بخمسين الف سنة. وطبعا دي بقى اثرها الايماني عميق جدا في حياتك كلها، فرزقك وسعيك وولدك وزواجك ومالك وكل ما تملك وكل ما تلقى وكل ما تعبد وكل ما تعمل كتب، صح؟ فلا تطلبه بمعصية، هو مكتوب، مش الرزق مكتوب، لا تطلبه بمعصية سواء رزق الدين أو الدنيا. معايا شباب؟ فننشغل، لا تنشغل عن الفائدة العظيمة والإيمانية والمعنى الجليل في الحديث بمسائل جانبية. مسائل جانبية مهمة وهندرسها، بس ما تبقاش دي شغلة في الشغل. واضح شباب؟ طيب هو ابن القيم بيقولك ايه، وفيه دليل على أن خلق العرش سابق على خلق القلم. طيب هو النقطة دي طبعا هي نقطة مهمة معنا، اللي هي مسألة العرش الأول ولا القلم ولا الماء. حلو؟ طيب هو الخلاف فيهم مش هيفرق معنا في حاجة، يعني سواء قلت العرش الأول أو القلم الأول أو الماء اللي العرش عليه في الأول، في النهاية المحصلة واحدة، مش فارق معنا في حاجة. طيب مسألة بقى ان الايه، زي ما قلنا ان هل القلم ولا العرش ولا الماء، فعايز اقول لكم في النهاية محصلة الخلاف مش هتفرق معنا في حاجة. في النهاية في اول مخلوق، في النهاية في اول مخلوق، ده اتفاق بين اراء الثلاثة، القدر المجمع عليه ان في اول مخلوق، تمام، سواء طلع العرش او الماء او القلم. حلو؟ طيب ابن القيم بيستدل بايه؟ بيستدل الحديث بيقول ايه؟ يقول كتب الله مقادير الخلائق، ده في بداية الحديث، في اخره وعرشه على الماء، يعني اثناء الكتابة كان العرش موجود على الماء. حلو؟ طب الكتابة حصلت امتى؟ الكتابة حصلت لما خلق الله القلم. فعايز يقول لك ان القلم لما اتخلق وكتب كان العرش على الماء قبله. واضح؟ ده استدلال ابن القيم. فعايز يقول العرش كان الاول قبل القلب، تمام؟ طيب الرد عليه والحديث الجاية كلها ماشية بقى مع العكس، ان هو القلم الاول، ان اول ما خلق الله القلم. طبعا في ضبطين للحديث، في القلم اللي هو ان القلم اول ما خلق الله، هيبقى اسم ان منصوب، يبقى ان القلم اول ما خلق الله، وتبقى دي جملة الواحدة كده، ويبقى ده نص في محل النزاع، تمام؟ او ان اول ما خلق الله القلم، يعني معناها ان ساعة ما ربنا خلق القلم، يعني ان اول ما ربنا خلق القلم قال له اكتب. فاهمين الفرق بين الاثنين يا شباب؟ طيب اما اقول لك مثلا ايه، اول ما ناجي اديني قلم او اديني ورقة، اول ما ادخل اديني، او اول ما ادخل غرفة اديني المايك. حلو؟ يبقى دي معناها ايه؟ ان اول ما ادخل تديني المية، بس مش معناها ان اول واحد هدخل مثلا، دي معناها ان انا ايه، اول ما هدخل هتديني المية. لكن انا بقول لك مثلا ان اول من دخل الغرفة محمد فأعطي المية، يبقى معناها ايه؟ معناها ان اول واحد دخلت وقمت واخد المية. فاهمين الفرق بين الاثنين؟ ان هل اول دي مرتبطة من ان اول ما ادخل، وممكن ما اكونش اول واحد دخلت، ممكن اكون اخر واحد دخلت، بس اول ما دخلت في اللحظة اللي دخلت فيها ادتني المايك. كويس؟ يبقى معناه في الحالة دي مش معناه ان القلم اول مخلوق، لا، ده ربنا اول ما خلقه قال له اكتب. اول ما خلقه دي بقى امتى؟ هل بعد العرش بعد الماء؟ مش هتفرق. لكن التانية بقى اللي هو انا اول من دخل الغرفة فاعطيت المايك، يعني انا اول واحد دخلت. فالمعنى الثاني ده ان القلم هو اول ما خلق، وبعدين بعدها ايه، قيل لها كتب. فهمتوا الفرق بين الاثنين؟ ففي كلا الأحوال سواء هي على على على المعنى ده او على المعنى ده، ففي الحالتين نرجع بقى زي ما بقول لكم من الاول وجديد، احنا عايزين نستحضر المعنى الايماني والمعنى التربوي والمعنى اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا الحديث عشانه. هو النبي عليه الصلاه والسلام لو كان غرضه يبين ايه اول مخلوق كان انهلنا، يعني لو هو ده غرض النبي عليه الصلاه والسلام ما كان انهلنا صريحه كده، القلم هو اول مخلوق وانتهى الموضوع. لكن عشان الموضوع اصلا مش هو الغرض، فالنبي عليه الصلاه والسلام ما يعني ايه ما افرضوش بنص صريح، لكن النص كان صريح في حاجه تانية. ايه الحاجه تانية؟ ان ربنا خلق القلم وقال اكتب فكتب مكان لا يمكن. هو ده المعنى اللي احنا عايزين نوصله، ان كل حاجه بتحصل دي مكتوبه انتهت. تمام. طيب، وروى ابو داود في سننه عن ابي حفص الشامي قال قال عباده بن الصامت يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ده اللي كنت بقول لكم عليه بقى، طعم الإيمان. دايما الإنسان بيحصل له مواقف تنرفز، صح؟ لو الإنسان بقى لما بتحصل له المواقف دي استحضر الموضوع ده هتفرق معاه كتير. يعني ساعات الإنسان كده يحصل له حاجة يعني إيه اللي جابني هنا؟ او ليه حصل كده، او يا ريتني كنت عملت كذا، او انا ازاي عملت كذا، صح؟ مش دي مواقف بتحصل لنا يوميا؟ اول ما يجي لك الخاطر ده تقوم ايه؟ انما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، فتقوم ترضى وتسلم تقول الحمد لله. هي دي الثمره اللي احنا عايزين نوصل لها. تمام. سيدنا عبادة بيقول ايه بقى؟ بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، أعوذ بالله من ذلك. وكتابة القلم للقدر كان في الساعة التي خلق فيها، يعني القائم متفق إنه في الساعة التي خلق فيها، بس هو مختلف إيه؟ ان هو اول مخلوق، فبالتالي اول ما اتخلق هو اول مخلوق، اول ما اتخلق اتقال له اكتب، ولا هو اول ما اتخلق اتقال له اكتب بغض النظر هو اول مخلوق ولا لا؟ فابن القيم بيرى ان هو مش اول مخلوق ولا حاجه، ولكن العرش قبله، وكثير من العلماء الاخرين بيرى العكس، ان لا القلم هو اول مخلوق، مش هتفرق في حاجه. ده ايه الصفحه 19. في الصفحه 21، الصفحه 20 ما فيش فيها سؤال، او في سؤال احفظ لا تجده تجاهك. يعني تجاهك، يعني تجاهك، يعني هي نفس معنى حديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرفك إلى الله في الرخاء بالطاعة، فربنا يعرفك في الشدة بالإيه؟ بالعطاء وتفريج الكروبات. احفظ الله يحفظك، لما تحفظ ربنا ربنا يحفظك. وتجده تجاهك، يعني يؤيدك، يؤيدك ويعطيك. تمام. طيب، في الصفحة بقى 21، حديث أبي هريرة لما أراد أن يختصي، وطبعا الحديث ده مشهور جدا وفي فوائد كتيرة جدا. هو أراد أن يختصي ليه؟ لأن هو عايز يتجوز ومش قادر، وفي نفس الوقت مش عايز يعصي ربنا. وطبعا الصحابة قالوا لو أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم لاختصينا جميعا. الحديث ده مهم في جانب، يعني مهم ليه دلوقتي؟ لأن يعني كتير من الشبهات اللي بتعرفين الطيار النسوية اللي ماشي اليومين دول والمشاكل اللي بتحصل والكلام ده، هو الراجل بيتجوز ليه؟ الراجل بيتجوز عشان يعرف نفسه، صح؟ طب هو ايه اللي يكبد الرجل كل هذه المسؤولية؟ يعني ليه الراجل يتكبد مصاريف جواز ومسؤولية وأولاد ومصاريف و و و اللي بيخليه يعمل ده كله حاجة واحدة؟ هو انه عايز يحتسب نية انه يعفي نفسه وما يعملش حرام ويبقى له نية بقى في الاولاد والكلام ده. فلذلك سيدنا ابو هريرة ما كانش قادر على الكلام ده، مش قادر يتجوز ويتحمل مسؤولية والكلام ده كله، فقال اختصي وخلاص. فالصحابة قالوا لو كان النبي عليه الصلاة والسلام اذن له كنا كلنا عملنا كده. ليه؟ لان ايه اللي يخلينا نتحمل هذا العبء؟ ما خلاص ما اشيل الموضوع ده من دماغي وعايش اتعبد بقى واطلب العلم وابعد عن الوش والمشاكل دي كلها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ياذن له وقال له ايه؟ يا ابا هريره جف القلم بما انت لق فاختصي على ذلك او ذر. يختصي اللي هو يقطع الخصيه اللي هي عضو الذكر يعني، فيبقى مالوش حاجه للجواز زي ما بيعملوا في الحيوانات اللي بيخصوها يعني. تمام. طيب فما اصابك من لم يكن ليخطئك، يعني الحاجه اللي هتحصل لك عمرها ما كانت مش هتحصل، والحاجه اللي ما حصلتش عمرها ما كانت هتحصل. اليس الامر اذنا؟ لا لا لا خالص، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انت لو اقتصيت او ما اقتصيتش في الحالتين، لو مكتوب لك هتقع في ذنب هتقع فيه، ولو مكتوب لك تقع في مشكله هتقع فيها، فالاقتصاء لن يمنع عنك الايه؟ الفتنه، ولا يمنع عنك الايه؟ المشاكل اللي ممكن تقابلك يعني في حياتك. فبالتالي اقتصي على ذلك او ذر بقى، لان كده كده ما يحصل هيحصل. وهو لم ياذن له في احاديث اصرح من كده، ان هو لم ياذن لابي هريره والصحابه قالوا لو اذن له لاقتصينا جميعا. طيب ده صفحه 21. انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول ان اللي انا تطرقت لموضوع النسويه والكلام ده، لان النسويه والتيار الذي يريد ان يهدم بناء الاسره المسلمه، عايزين دايما يصوروا الزوجه انها مظلومه، وان الراجل ان هو دايما متجني. طب هو الراجل اصلا ليه تكبد كل هذا العناء واتجوز وتحمل المصاريف والمشقه والمسؤوليه؟ وتكبدها لاجل بناء اسره، ولذلك لهذا التكبد وهذا العناء وهذا الانفاق. وربنا قال كده بما انفقوا من اموالهم، فكل ده ربنا بيديله بقى صلاحيات، ان هو له قوامه وهو له كذا وكذا مقابل الحاجه اللي هو عملها في البدايه. طيب هتقول في ناس تقول ايه؟ طب ما في ازواج ما بينفقوش ومش رجاله ماشي، ما هو دول غلط، هو دول ملامين شرعا. هو احنا بنقول ان هي دي الرجوله او هي دي القوامه او هي دي مسؤوليه الراجل؟ هو ده راجل مقصر لا يقاس عليه احكام الشريعه، ده مش راجل، ده عنده مشكله. كويس. بخلاف مثلا هو فقير ومعذور، ممكن يبقى فقير ومعذور، لكن هو مثلا مقصر ومصرف في الهيافات ومصرفش على اولاد طيب هو دي ده انسان مقصر، مش ده اللي هنقيس عليه الشرع. لا، هو ده انسان وحش والشرع يلومه اصلا. حد بيسال بيقول هو ازاي القلم بيعمل حوار؟ لا، هو مش بيعمل حوار ولا حاجه، هو ربنا بيقول له اكتب، فبيسال ربنا ما اكتب؟ اكتب ايه؟ فقال له اكتب ايه؟ ما هو كائن يوم القيامه، فكتب. فهو بيستفسر عن الامر، القلم بيسال اكتب ايه يا رب؟ عشان يمتثل الامر، فقال له اكتب ما هو كائن، فكتب. تمام. طيب في الصفحه بقى 24 السؤال ايه؟ من شرب الخمر لم تقبل توبته 40 صباحا، وان الشقي من شقي في بطن امه. السؤال عن الحديث ده. طبعا الشقي من شقي في بطن امه اللي هو كتب في بطن امه شقي، وهناخد الحديث ده بالتفصيل في باب الكتابه في الرحم. تمام. طيب ده كان ايه؟ 24. 25 وهنقف هنا، اللي هو وسمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان سليمان بن داود سال الله عز وجل ثلاثا فاعطاه اثنتين ونحن نرجو ان تكون لنا الثالثه. سال الله حكما يصادف حكمه، يعني هو الحكم اللي يقوله يبقى صح يعني، فاعطاه الله اياه. وساله ملكا لا ينبغي لاحد من بعده فاعطاه اياه. وساله ايما رجل خرج من بيته لا يريد الا الصلاه في هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته امه، فنحن نرجو ان يكون الله عز وجل يعني قد اعطانا اياه. السؤال عن المسجد، هل هو المسجد النبوي فقط ولا مساجد اخرى؟ لا ادري. هو الظاهر طبعا هو المسجد النبوي فقط، بس هل يشمل غيره ام لا؟ لا ادري. طيب في سؤال ثاني بيسال بيقول في الحديث الاول اللي هو إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل. اللي بيسأل بيقول إيه؟ فمعنى كان الهداية كتبت وانتهى الأمر، ما المقصود في الحديث؟ أيوه هي كتبت، لكن لها أسباب تحصلها، وهنأتي للموضوع ده بالشرح والتفصيل إن شاء الله. طيب هنتوقف عند هذا الأمر، وطولنا عليكم معلش. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.